إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: أنا أقرأ في صلاتي بسور معينة، وأقصد بالقراءة إلى جانب الصلاة فوائد أخرى، من هذه القراءة التحصين من السحر وغيره والشفاء بالقرآن الكريم. يقول السائل: فما الحكم في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإنه لا مانع شرعا بعد أن يقرأ المصلي الفاتحة أن يأتي بسورة من القرآن أو ببعض آيات من القرآن كما ورد في السنة الشريفة، ومن ذلك أيضا يقصد بهذه القراءة الشفاء بهذه الآيات التي قرأها، أو أن يقصد بها الوقاية من السحر. وبيان ذلك أن المصلي إذا وقف واتجه للقبلة وكبر تكبيرة الإحرام ودعا بدعاء الاستفتاح كأن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل أن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة. هذه آيات من الفاتحة عند فريق من الفقهاء، ومن أدلتهم أن الصحابة رضوان الله عليهم أثبتوها في المصاحف مما جمع من القرآن الكريم، فدل ذلك على أنها آية من القرآن الكريم، ولو لم تكن آية ما أثبتوها في المصاحف. وقراءة الفاتحة من أركان الصلاة لما روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي وقت السؤال يقرأ صاحب السؤال السورة التي بعد الفاتحة، أو يقرأ بعض الآيات وينوي بها شيئين: أن يتبع السنة الشريفة في قراءة القرآن بعد الفاتحة، وأيضا يقصد الشفاء من الأمراض أو الوقاية من السحر أو العين أو ما إلى ذلك. والإجابة على ذلك أنه لا مانع شرعا، والذي دل على قراءة السورة الفاتحة قراءة السورة بعد الفاتحة كما نعلم يعني القرآن الكريم والسنة الشريفة. وجاء في المغني المقدام الكافي: ويستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفتح بقاف، رواه مسلم عنه عن جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق، ويقرأ بي والسماء ذات البروج ونحوهما من الصور، إلا الصبح فإنه كان يطيلها، يطيل القراءة في الصبح. ويقول ابن قدامة: وما قرأ به، أي المصلي بعد أم الكتاب، في ذلك أجزاه، يعني بعد أن يقرأ الفاتحة له أن يقرأ ما شاء، إن لم يتيسر له أن يأتي بهذه السور التي أتى بها كان يقرأ بها المصلي صلى الله عليه وسلم، وله أن يخفف مراعاة لحال المأمومين إذا كان إماما، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة كما ثبت في السنة الشريفة. ويستحب الإمام أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة ويقصر في الثانية اقتداء بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في السنة الشريفة فيما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان لا يقرأ بأصحابه في صلاتهم، يعني يختم إلا بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله تبارك وتعالى يحبه. وأيضا دل على جواز الجمع بين قراءة السورة أو بعض الآيات الكريمة بعد قراءة الفاتحة، وأيضا للحصول على الشفاء من مرض معين أو الوقاية من السحر أو غير ذلك، أن قراءة السورة سنة وليست فرضا، والقرآن شفاء. يقول تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء كما يقول القرطبي، شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها وإزالة الريب وكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم الأمور الدالة على الله سبحانه وتعالى وغير ذلك الكثير. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما من التعويذات. ومن ثم فلا مانع أن يقرأ المصلي بالمعوذتين مثلا بعد الفاتحة وأن يقصد بها التحصين أيضا. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الطالب مروان عيد من عزبة البيومية بشبين القناطر محافظة القليوبية، يقول في رسالته: هل يجوز للإمام أن يصلي بالناس وهو جالس لأن به إعاقة، كما يخطب الجمعة أيضا وهو جالس أيضا؟ نرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ففي الحديث المتفق عليه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كانت، ثم أتى به حتى جلس إلى جنبه عن يسار أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بصلاة أبي بكر، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، أخرجه مسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تضافرت الروايات عن عائشة رضي الله تعالى عنها بالجزم بما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في تلك الصلاة. وبهذه الروايات التي جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا بأصحابه وكان هو الإمام، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه يصلي مقتديا به صلى الله عليه وسلم، ويسمع الصحابة التكبير والتسميع الذي كان يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذه الروايات استدل الإمام الشافعي ومعه عدد من الفقهاء بجواز صلاة الإمام جالسا بالناس والناس يصلون خلفه وهم قائمون، بينما ذهب الإمام مالك إلى عدم جواز صلاة الإمام بالناس جالسا، بل يجب أن يكون الإمام قادرا على القيام حين يصلي بالناس، فإذا حدث له أثناء الصلاة ما يمنعه من الاستمرار قائما فعليه أن يستخلف من يحل محله لإتمام الصلاة بالناس من قيام، ويحمل الإمام مالك الحديث الوارد في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس وهو جالس على الخصوصية، فيكون الحكم قاصرا عليه صلى الله عليه وسلم ولا يتعداه لغيره. فضيلة الدكتور عبد المنعم، ما الراجح في هذه الأقوال؟ الراجح من هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي ومن معه من الفقهاء رحمهم الله تعالى. ولذلك نقول نرجو أن يكون في الأمر سعة إن شاء الله تعالى بصحة صلاة الإمام قاعدا بالناس وهم قيام، وإن كان الأكمل كما قلنا أن يكون الإمام قائما. وهذا بالنسبة للإمام الراتب. ما معنى الإمام الراتب يا دكتور؟ الإمام الراتب هو الإمام الذي يصلي بالناس دائما والمعين من الجهة الخاصة ب يعني وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف عينته الوزارة ليؤم الناس في هذا المسجد، هذا يعد إماما راتبا يصلي بالناس. وماذا عن خطبته وهو جالس أيضا؟ أما بالنسبة لخطبته وهو جالس فهذا أمر جائز من باب أولى إذا كان هذا الأمر يجوز في الصلاة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.